حصريا على موقع دي جي كيمو. ساكن وبشراييني قلبي تعبان تعبان والعالم والدنيا كلها ترد ذيني باقي المكان والألم بنص روحي ساكن وبشراييني مالي عنوان ظلموني ومسحوا آثاري وكل عناويني رقد المجاني يعرف طريق السعادة يدليني وين ظلمتني الأيام اللي حطيت قلبي بأمانتهم خانوا الأمانة الخاينين أمينام وأنا ذنب الوفا يمشي بدمي وعيوني سهرانة ظلمتني الأيام الأيام اللي حطيت قلبي بأمانتهم خانوا تعبانة تعبانة مخنوق وانا قلبي مو قادر ينسى يا وجع يزيدني يصيح تعبان تعبان مره يحن ومره يكسى اش طالع بايدي نفس مخنوق مخنوق وانا قلبي مو قادر ينسى يا وجع يزيدني يصيح تعبان مره يحن ومره يكسى اش طالع طبيعي واكثر من عادي يمشي بوريدي حصرياً على موقع دي جي كيمو.